وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي و